والمسألة الثانية تعريف حديث المرفوع، قلنا هو ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة. ثم المسألة الثالثة أقسام الحديث المرفوع، قلنا مرفوع صريح ومرفوع حكم. المرفوع الصريح بارك الله فيكم منه قول ومنه فعل ومنه تقرير ومنه تركيب ومنه صفة له صلى الله عليه وسلم. وهناك المرفوع حكما وتحته صور كثيرة ومباحث عديدة. من ضمن هذه المباحث عند أخينا محمد، أين كنا قبل؟ قول الصحابي من السنة كذلك. الصحيح في ذلك إذا قال الصحابي من السنة كذا فالمتبادر إلى الذهن أنه على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا ننتقل عن هذا الأصل إلا بدليل وقرينة. لعله على سنة أبي بكر، لعله على سنة عمر، لعله كذا لعله كذا، هذا بدليل وقرينة. أما الأصل إذا أطلق من السنة كذا كما أطلق عبد الله بن عباس كما أطلق غيره، إنما المراد سنة النبي عليه الصلاة والسلام التي لا ينطق فيها عن الهوى. يقول قول الصحابي من السنة كذا، الصحيح أن من الأمثلة في هذا يا إخوة حديث عبد الله بن عباس لما قال إذا صلى من السنة إذا صلى المسافر وراء المقيم أن يتم، من السنة من السنة أن إذا تزوج الرجل ثيبا أن يقرأ عندها ثلاثة، وإن تزوج بكرا أن يقرأ عندها سبعا، هذا إذا كانت معه زوجة سابقة. معنا يا إخوة من السنة، لا يصرف هذا إلا لسنة محمد صلى الله عليه وسلم. قوله الصحيح أن هذا لا حكم رفع، الصحيح دل على أن المسألة فيها خلاف. الصحيح أن هذا لا حكم رفع لأن المتبادر من هذه العبارة أنها سنة النبي عليه الصلاة والسلام، خلافا لمن قال إنه من المحتمل أن تكون سنة الخلفاء الراشدين، أن هذا ليس هو الأصل، فإن سنتهم تبع لسنته صلى الله عليه وسلم، فالحمل على الأصل أولى من الحمل على الفرعين. وطالب المقصود الصحابيين لذلك إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناد إلى التابع اللي هو الفرع أو من صرف إليه بقرينة، كسنة أبي بكر، كسنة عمر، كسنة الخلفاء الراشدين، كسنة عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. والله أعلم. قول التابع هو عن الصحابي بكلمة يستعملها التابع يرفعه مرفوعا يسنده يبلغ به ينمي أو يروي أو رواه أو روايته. طيب يقول قول التابعي عن الصحابي يرفع أو مرفوعا أو يسنده أو يبلغ به أو ينمي أو يروي، ينمي على رفعه، نما إلي كذا من الحديث يعني ارتفع إليه جاءني، أو يروي أو روى أو رواية أو قال قال دون ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، فإن ذلك من قبيل مرفوعين حكما. واعلم أن القائل لهذه العبارات هو التابع الراوي عن الصحابي، ولعله بارك الله فيكم تشكك كيف تحمل الحديث، هل يريد أن يقول سمعته، هل يريد أن يقول عنه، هل يريد أن يقول قاله، لعله ورد على ذاكرتي شيء من النسيان فرد أن يأتي بعبارة تحتمل ولا تحتمل، فأتى بكلمة يرويه يرفعه يسنده وما إلى ذلك. يقول العلماء أن القائل لهذه العبارات هو التابعي الراوي عن الصحابي والضمائر في القول يرفعه ويرميه إلى آخره، راجعت إلى من؟ الصحابي، أي أن الصحابي رضي الله عنه هو الذي يرفع الحديث أو ينميه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قلت هذا حتى لا يلتبس الأمر على من وجد مثل هذه العبارات، فتوهم أن القائل له الصحابي قد بوض خطيبه فيأتي بقوله باب بقول التابعي عن الصحابي يرفع الحديث وينميه ويبلغ به تنبيه إذا قال الله عن التابع يرفعه أو يبلغ به فذلك أيضا مرفوع لكنه مرسل مرفوع مرسل. إذا في فرق لو قال هذه العبارة التابعي ولو قالها التابع التابعي. لو قال التابعي فهو له حكم رافع والضمير يعود على الصحابة، ولو قال التابع التابعي هو مرفوع لكنه مرسل وليس والضمير فيها يعود إلى التابعي، والضمير فيها يعود إلى فطرة الضمير تعود إلى الصحابة وطرة الضمير تعود إلى التابعي. متى تعود الضمير إلى التابعي؟ إذا كان القائل هو تابع التابعي. متى يعود الضمير إلى الصحابي؟ إذا كان القائل هو التابعي. تنبيه آخر، قول التابعي يرفعه أبلغ في الرفع من قوله من السنة. ما شاء الله، قال الزركشي في تفاوت بين عبارات هذا زين. وكذا يقال في قال قال، فمثلا لو فرضنا أن عندنا إسنادا من طريق سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة قال قال حديث دون أن يقول قال قال رسول الله. شوف أبو هريرة سعيد بن المسيب يقول عن أبي هريرة قال قال وبعدين الحديث دون أن يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقائل قال قال هو سعيد بن المسيب، وفاعل قال الأولى هو أبو هريرة رضي الله عنه، وفاعل قال الثانية هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش ما تبص خالص؟ تمام. ويلحق بذلك ما إذا قال الصحابي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، ويعد ذلك من الأحاديث القدسية حكما. شو إزاي؟ النبي عليه الصلاة والسلام يرفعه، ويرفعه من؟ إذا هذا حديث قدسي. وجعل العلماء هذه العبارة من قبيل مرفوع حكما، لأنها قد دخلها الاحتمال، أي أنها محتملة أن يكون قائل في قال الثانية أبا بكر أو عمر، وهذا الاحتمال إن كان بعيدا إلا أنه قد حمل العلماء أن يجعلوا هذه العبارة أمثالا من قبيل مرفوع حكما لا تصريحا. فإن قيل لماذا عدل التابعي ولا مثل هذه العبارات؟ أيوه، ولم يأتي بالعبارات الصريحة، فيقول عن الصحابة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو ذلك، فالجواب أن هذا راجع إلى ورع التابعي، لأنه استعمل إيه؟ الورع، وسلك سبيل الحيطة، لأنه تشكك، كيف تحمل هذا الحديث؟ هل يريد أن يقول؟ هل يحتاج أن يقول سمعته؟ هل يحتاج أن يقول عنه؟ هل يحتاج أن يقول أن قال؟ وما إلى ذلك، ما ترى؟ في حين الرواية وحين الأداء ما تذكر، فأتى بكلمة فيها شيء الورع والاحتياط، فقال بالجواب أن هذا رجع إلى ورع إيه؟ تابعي، وذلك أنه قد ينسى الصيغة التي حدثه بها الصحابي مع ثقته بصحة نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فخاف أن يأتي بصيغة من صيغ التحمل مع شك فيها ويكون الأمر على خلاف ذلك، فأتى بصيغة محتملة تحتمل هذا وذاك، ويحتمل أن يكون ذلك طلبا منه للتخفيف والاختصار. صح؟ أو قد يكون التابعي شاكا بالنسبة لذلك عند النبي عليه الصلاة والسلام، وعندي في ذلك تأمل، إذ كيف يليق التابعي العدل أن يجزم بما هو شاك في ثبوته؟ وهذا لا ينبه، هذا يعني قول الوجه هذا ضعيف، الوجه هذا ضعيف. إلى أن يقال باب الرواية في توسع في خلاف باب الاحتجاج والعمل، فذاك أمر آخر. على ما في هذا الاحتمال، يعني على ما في هذا الاحتمال من المأخذ والضعف، معناه والله أعلم. أكتفي بهذا فيما يتعلق بإذن الله بالجواهر السليمان. تفضل يا سيدي محمد. يلا بسم الله. لما يكون الصحابي لما يكون التابعي يرفعه كده عزق الصحابي مش عزق الصحابي. عزق الصحابي ما الضمير هيقعد عليه؟ يعني هو هيقول مثلا يقول عن أبي هريرة يرفعه كده سعيد بن مسيب يروي عن ابي هريره، يقول سعيد بن مسيب عن ابي هريره رضي الله عنه يرفعه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده يكون مرفوع. نعم. لكن لو هو ما قالش الصحابي يبقى مقتول. طيب يا موسى مرفوع مسلم. مرفوع مسلم. لو تابع تابعي. قال عن تابعي وده مرسل. مرسل مرفوع. بارك الله فيك. مش يحتاج بحث عندنا لو تابع تابعي. يحتاج بحث إلى رد أنت أن تقوي الحديث.